وآل محمد. قال: ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، وذلك أولا. انتهى بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أنه بناء على مسلك السيد الشهيد قدس سره الشريف من أنه يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، وأنه لا استقالة في ذلك، قد يقال بأنه نتمسك بإطلاق أدلة الأصول العملية المرسطة لإجرائها في جميع أطراف العلم الإجمالي، ومن هنا قد يقال بجواز المخالفة القطعية أيضا. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: نحن وإن قلنا في البحث الأول بإمكان جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، إلا أننا في مقام الوقوع لا نلتزم بذلك، نقول بأنه لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي، وإن كان لا يوجد هناك محذور من الناحية العقلية في جريان الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا قلنا بالأمس بأنه على الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف السلام عليكم أن يبين لماذا لا تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، مع أنه لا محذور عقلا في جريانها في جميع أطراف العلم الإجمالي. قلنا أن السيد الشهيد قال: لا تجري لوجهين. الوجه الأول هو المحذور العقلائي. السيد الشهيد يدعي بأنه نحن عندما نراجع العقلاء، نراجع السير العقلائية، نراجع الأغراض الموجودة عند العقلاء، نجد في الأعم الأغلب أن أغراضهم الإلزامية مقدمة على الأغراض الترخيصية في مقام التزاحم. يعني أن المولى العرفي إذا كان عنده غرض إلزامي، وهذا الغرض الإلزامي اشتبه مع غرض ترخيصي في مقام التزاحم، أي الغرضين يقدم العرف؟ العرف عادة يقدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، كذلك في المقام، فإنه في المقام يوجد عندنا غرض إلزامي وهو الوجوب المستفاد من الواجب من الجامع، ويوجد عندنا غرض ترخيصي وهو المستفاد من قاعدة الطهارة أو قاعدة البراءة الشرعية الموجودة في هذا الطرف أو هذا الطرف. والآن وقع التزاحم، هل نقدم الجامع على الغرض الترخيصي فنقول بعدم جواز المخالفة القطعية، أو نقدم الغرض الترخيصي على العلم الإجمالي الذي هو الجامع فنقول بجواز المخالفة القطعية؟ أي منهما العرف في مقام التزاحم يقدم؟ السيد الشهيد يقول: في الأعم الأغلب العقلاء في مجال المزاحمة في أغراضهم يقدمون الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، ومثل هذا التقديم عند العرف يشكل قرينة عقلائية تقيد إطلاق ماذا؟ تؤيد إطلاق أدلة البراءة الشرعية، فلا تكون جارية حتى في موارد العلم الإجمالي، بل تختص جريانها في أي مورد؟ في تلك الشبهات التي لا تكون مقرونة بالعلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس نحن نقول أنه يمكن عقلا أن تجري الأصول المؤمنة حتى في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ولكن عقلائيا أدلة البراءة الشرعية فيها قرينة. هذه القرينة من أين استفدناها؟ من العقل كما يدعي أصحاب الاستحالة. أصحاب الاستحالة قرينة التقييد من أين استفادوها؟ من العقل. ولكن نحن قرينة التقييد من أين نستفيدها؟ نستفيدها من العقلاء، حيث أن العقلاء عندما تتزاحم أغراضهم الإلزامية والترخيصية يقدمون الغرض الإلزامي على الغرض التخصيصي، ومثل هذا التقديم يكون بمثابة قرينة متصلة لبية نقيد بها إطلاق أدلة البراءة الشرعية، فلا تكون جارية في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وإنما تكون مختصة بالموارد التي تكون الشبهات غير مقرونة بالعلم الإجمالي. هذا هو الوجه الأول. إذن إلى هنا السيد الشهيد اتفق مع المشهور في النتيجة، ولكن المشهور قرينته على تقييد إطلاق الأدلة كان هو العاقل للاستحالة، ولكن السيد الشهيد قرينته على إطلاق على تقييد إطلاق الأدلة ماذا؟ العرف والعقلاء عندما تتزاحم الأغراض الترخيصية مع الأغراض الإلزامية. الوجه الثاني، نحن من الأدلة التي استفدنا منها البراءة الشرعية ماذا كان؟ قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حلنا، والمراد من الرسول هنا يعني البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبين. وبعبارة أخرى، لا يستحق الإنسان العقاب حتى يبين له، فإذا بين له يستحق العقاب ولا يستحق العقاب؟ نعم. وبعبارة ثالثة، أنه ما لم يبين فيدخل في قبح العقاب مع البيان بلا بيان، وإن بين فيدخل في حسن العقاب مع البيان. طب هنا عندما يوجد عندنا علم بالجامع، هل هو داخل تحت قبح العقاب بلا بيان أو تحت حسن العقاب مع البيان؟ حسن العقاب، لأنه بمقدار الجامع قد بين الحكم الشرعي، وإذا جرى بين الحكم الشرعي بمقدار الجامع لا يمكن إجراء الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأنه يكون مناقضا لهذا البيان الموجود على الجامع. ولكنه هذا الوجه إنما يقول أن الأصول العملية لا تجري في جميع الأطراف، ولكن تقول أنه تجري في البعض دون البعض الآخر، لأنه لا تلزم أي مخالفة قطعية. الجواب هو الجواب، وهو أنه حيث أننا لا نعلم أنه يجري في هذا الطرف دون هذا أو في هذا الطرف دون هذا، لأن كل منهما ترجيحا بلا مرجح، إذن فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة هي النتيجة التي قلناها على المسلك الأول. وبهذا انتهينا إلى نفس النتائج التي انتهى إليه مسلك أصحاب الاستحالة. مسلك الاستحالة انتهى إلى أي نتيجة؟ انتهى إلى نتيجة أن البراءة الشرعية لا تجري. ونحن هنا أيضا نقول أن البراءة الشرعية، وإن كنا نقول بالإمكان بإمكان الجريان، ولكن نقول لا تجري. هم يقولون للاستحالة العقلية، ونحن نقولون للقرينة العقلائية. نعم، يبقى مطلب آخر، وهو أنه تجب الموافقة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية. إلى هنا حرمت الموافقة القطعية، ولا فرق بين المسلكين، بين مسلك السيد الشهيد القائل بالإمكان وبين مسلك المشهور القائل بالاستحالة. ولكن تجب الموافقة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية؟ الجواب على مسلك السيد الشهيد تجب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال منجز. وعلى مسلك المشهور لا تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا قبح العقاب بلا بيان. فالنتيجة إلى هنا أنه بناء على مسلك السيد الشهيد، فكما نلتزم بحرمة المخالفة القطعية أيضا نلتزم بوجوب الموافقة القطعية، وهذا بخلافه على مسلك المشهور من الأصوليين، فإنهم التزموا بحرمة المخالفة القطعية، إلا أنهم لا يمكنهم أن يلتزموا بوجوب الموافقة القطعية. بلي؟ في بلي؟ إذا بنيه. ولكن السيد الشهيد تذكرون قال بأنه نحن بمقدار الجامع، هذا هو القول الصحيح. أما على تلك المثالي نعم، قد يقال بأنه أيضا تجب الموافقة القطعية. فتحصل إلى هنا أن الأصل في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أن الأصل الجاري هل هو الأصل المؤمن أو أصالة الاشتغال؟ بناء على مسلك السيد الشهيد أن الأصل الجاري في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هل هو الأصل المؤمن البراءة أو أطالة الاشتغال؟ الجواب هي أطالة الاشتغال. ومن هنا السيد الشهيد يقول توجد عندنا قاعدة ثالثة وراء القاعدة الأولية ووراء القاعدة الثانوية. القاعدة الأولية ماذا كانت على مبنى السيد الشهيد؟ أطالة الاشتغال. القاعدة الثانوية ماذا كانت؟ أطالة البراءة. هذه القاعدة ماذا تقول؟ أطالة الاشتغال الموافقة للقاعدة الأولية. إذن الجواب على السؤال الذي طرحناه في أول الكلام وهو أنه ما هي الوظيفة عند الشك في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي؟ الجواب ماذا؟ الوظيفة هي أطالة الاشتغال لا أطالة البراءة الشرعية. ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، وذلك أولا لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. نعم المشهور قال أنه الترخيص مناف للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال عقلا، ولكن نحن قلنا أنه لا توجد هناك منافات عقلية بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال. من الناحية العقلية لا محذورة. إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين ولكنه مناف له عقلائيا وعرفان، وبينا لماذا أن ذاك التكليف مناف له عقلائيا، لأنه إذا تزاحم غرض إلزامي الذي هو المعلوم بالإجمال مع غرضين ترخيصيين ظاهريين اللذين هما في الطرفين، فإن العقلاء والعرف يقدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، ويكفي ذلك في تعذر الأخذ بإطلاق أدلة أو دليل البراءة. يعني هذه القرينة العقلائية العرفية تكون هي السبب في رفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة الشرعية. أخوة الإخوة يتذكرون، نحن إذا تذكرون في صفحة 362 قلنا وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة شامل. خذ هذا الإطلاق الشامل، لماذا نرفع اليد عنه؟ الجواب نرفع اليد عنه لهذه القرينة العقلائية. المشهور يقول نرفع اليد عن الإطلاق للقرينة العقلية وهي الاستحالة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن الجامعة قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي وعليه فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبين، والمفروض أنه بين، إذا يوجد استحقاق للعقاب. فلو كان هناك ترخيص في الطرفين معا هذا معناه أنه لا يوجد استحقاق للعقاب، وهذا خلافي المستفاد من الآية المباركة. ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق العقاب، وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية الذي نتيجته أنه لو ارتكب كلا الطرفين أنه لا يستحق العقاب. وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا ولكن بطريق آخر. النتيجة واحدة ولكن الطريقة مختلف. وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين. لقائل أن يقول خذ نرفع اليد عن إطلاق الأدلة بمقدار طرف واحد لا بمقدار الطرفين معا، لأن الضرورات تقدر بقدرها. الجواب نحن نرفع اليد عن طرف واحد ولكنه نجري البراءة في هذا الطرف أو في هذا الطرف، ترجيح بلا مرجح. فلا تجري البراءة في كلا الطرفين لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيا وإن لم ينافيه عقلا كما يقول المشهور، ولا تجري في أحدهما جواب عن ذلك السؤال المقدر. خب لماذا لا تجري في أحدهما دون الآخر؟ فإنه أيضا ترتفع المخالفة القطعية. الجواب: ولا تجري في أحدهما دون الآخر. لماذا؟ إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر، مع أن نسبتهما إلى دليل الآخر، يعني نسبة الطرفين إلى دليل أصل البراءة، هذه النسبة واحدة. وقد اتضح من مجموع ما تقدم أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة هو حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معان. وأما بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، هذه القاعدة تسقط في موارد العلم الإجمالي، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، أو بقاعدة منجزية العلم الإجمالي، على اختلاف بين المسلكين، لأنه المشهور أيضا يقول بالاشتغال ولكن بطريقته الخاصة، السيد الشهيد أيضا يقول بالاشتغال ولكن بالطريق الذي أشرنا إليه. فإلى هنا اتضح لنا أنه في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فإنه مجرى لأطالة الاشتغال، لا أنه مجرى لأطالة البراءة الشرعية. ولكنه لسائل أن يسأل أنه: ما هو مرادكم من العلم الإجمالي؟ أنتم إلى هنا كنتم تبينوا لنا العلم الإجمالي عن طريق مثال، كنتم تقولون إذا شككنا أن هذا كنا نعلم أن أحد الإناءين نجس، فهنا بناء على ما ذكرتم فإنه يجب الاجتناب عن الإناءين معا. ولكن ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ ما هي أركان العلم الإجمالي؟ متى يتحقق العلم الإجمالي ومتى لا يتحقق العلم الإجمالي؟ وهذا بحث مهم. لماذا؟ باعتبار أنه إذا تحقق العلم الإجمالي فهو مجرى لأطالة الاشتغال، وإن لم يتحقق العلم الإجمالي فهو مجرى لأطالة البراءة. وبعبارة أخرى، إذا تحقق العلم الإجمالي فهو مجرى للقاعدة الثالثة التي تطابق القاعدة الأولى على مسلك السيد الشهيد، وإن لم يتحقق العلم الإجمالي فهو مجرى لأطالة البراءة الذي ينافي ماذا؟ ينافي القاعدة الأولية التي هي أطالة الاشتغال على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس لا بد أن نعطي رابطا دقيقا حتى يتضح متى أن الشبهة داخلة في المقولة بالعلم الإجمالي، ومتى أن الشبهة شبهة بدوية تكون مجرى لأطالة البراءة الشرعية عند السيد الشهيد والشرعية والعقلية عند المشهور من الأصوليين. وهذا البحث بحث ذكر في علم الأصول، يعني أن علماء الأصول لم يتعرضوا تحت هذا العنوان لهذا البحث. يعني أنت في كتب علم الأصول لا تجد هذا العنوان: تحديد أركان القاعدة الثالثة أو العلم الإجمالي. لابد أن تتصيد أنت أركان العلم الإجمالي من خلال كلماتهم المشوشة في هذا الباب. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عقد بحثا جديدا لبيان أركان العلم الإجمالي، متى يتحقق العلم الإجمالي ومتى لا يتحقق العلم الإجمالي. قال: نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الركن الأول: أن يوجد عندنا علم بالجامع، وإلا إن لم يكن عندنا علم بالجامع وإنما كان علمنا بالفرد، إذن الشبهة تكون ماذا؟ بدوية، ولا تكون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. إذن الركن الأول في العلم الإجمالي أن يوجد عندنا علم بجامع التكليف، بوجوب ما، بحرمة ما، بنجاسة ما، عند ذلك يتحقق العلم إجمالي. قال الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية لما تقدم فيما سبق. الركن الثاني أن يكون العلم بالجامع غير سار إلى الفرد وإلى الخصوصية، وإلا لو سار العلم من الجامع إلى الفرد والخصوصية لم حل العلم الإجمالي. يعني نحن لو علمنا أن النجاسة وقعت في الإناء أليف بعد لا يوجد عندنا علم إجمالي. أنا كنت أعلم إجمالا أنه وقعت نجاسة في أحد هذين الإناءين أليف أو باء، ثم تبين لي أنه وقعت ماذا؟ في أليف. عند ذلك تكون الشبهة ماذا؟ بدوية في باء، أو لا أقل إذا أنا علمت بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين ثم تبين لي بعد ذلك أن الإناء أليف نجس، حتى هل هو نجس بسبب القطرة التي وقعت فيه التي أعلم إجمالا وقعت أو بسبب آخر لا أعلم. المهم بعد الشك في الإناء باء يكون شكا بدويا فيكون مجهرا لأطالة البراءة والطهارة. إذا ترى العلم بالجامع من الجامع إلى الخصوصية إلى الفرد فإنه يكون سببا للخلال العلم الإجمالي، يكون علما تفصيليا بأحد الطرفين وشكا بدويا في الآخر. إلى الخصوصية أو الركن الثاني لتحقق العلم الإجمالي هو ماذا؟ وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الخصوصية والفرد. الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سراية هذا العلم إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا إجماليا وعليه، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، لأنه يكون علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر. الثالث أن يكون كل من الطرفين بغض النظر عن العلم الإجمالي مشمولا لأطالة البراءة والأصول المؤمنة الشرعية. يعني لو فرضنا أنه لا يوجد عندنا علم إجمالي، هذا الطرف مشمول لأدلة البراءة والطهارة أو مو مشمول؟ لا بد أن يكون مشمول. هذا الطرف مشمول أو ليس بمشمول؟ لا بد أن يكون مشمول. إذا كان الأمر كذلك عند ذلك يتحقق العلم الإجمالي. أما إذا فرضنا أن أحد الطرفين كان محروما من أطالة الطهارة أو البراءة لسبب أو لآخر، أمثلته ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. لو فرضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي بقطع النظر عن العلم الإجمالي كان محروما في نفسه عن جريان الأصول المؤمنة، في مثل ذلك تجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. لأن الإخوة يتذكرون نحن لماذا قلنا أنه لا تجري البراءة في الطرفين؟ ترجيح بلا مرجح ويتعارضان ويتساقطان. خب إذا علمنا أن أحدهما لا يجري في نفسه، إذن الآخر فيه ترجيح بلا مرجح أو لا يوجد فيه، لا يوجد، إذن يجري بلا معارض. إذن لكي يتحقق العلم الإجمالي لا بد أن نفرض أن كلا من الطرفين لو قطع النظر عن العلم الإجمالي في نفسه لا يوجد عنده محذور في جريان الأصل فيه. وبعبارة أخرى لا بد أن يكون المقتضي فيهما تاما معا على حد سواء. أما لو كان المقتضي في أحدهما تام والآخر مبتلى بمشكل لا يمكن أن يجرى فيه أصالة البراءة أو أصل المؤمن، عند ذلك يجري في ذلك الطرف الذي يوجد فيه المقتضي ويكون الآخر محروما لأنه لا يعارضه شيئون. طبعا لا أذكر الأمثلة باعتبار أن السيد الشهيد بعد ذلك هو سيطبق كل هذه الأركان الأربعة على أمثلة متعددة كما ستأتي الإشارة إليها. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي أن يكون مشمولا في نفسه لدليل أطالة البراءة. هذه جملة معترضة. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة. وهذه الجملة ماذا؟ وبقطع النظر عن التعارض، لأنه نحن لو نظرنا إلى العلم الإجمالي هم لا يجلس إلى الأصل لأنهما يتعارضان ويتطاقطان. إذن لو أخذنا الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار العلم الإجمالي فلا يجريان، ولكن سبب عدم الجريان ماذا؟ عدم المقتضي أو وجود المانع. وجود المانع هنا نحن لا نتكلم في هذا الفرق، نتكلم في أنه بقطع النظر عن العلم الإجمالي المقتضي تام فيهما وليس بتام، لا بد أن يكون تاما حتى يتحقق العلم الإجمالي. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، أن يكون كل من الطرفين مشمولا لدليل أصالة البراءة. إذ لو كان أحد الطرفين مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر غير سبب التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، لسبب آخر كان غير مشمول لدليل البراءة، مو السبب هو التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور. لو كان الطرف أليف مبتلا في نفسه بنحو لا يمكن إجراء البراءة جرت البراءة في الطرف بلا محذورين، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما لا تجري البراءة في الطرفين لأنها معارضة بالبراءة، وإنما لا تجري البراءة في هذا الطرف لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر. يعني لا تجري البراءة في الطرف باء لأنها معارضة بالبراءة في الطرف أليف. أما إذا لم تكن معارضة بالبراءة في الطرف أليف لأن أليف لا تجري فيه البراءة، إذن يجري في باء بلا معارضين. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر يعني أليف أو باء، فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة لسبب آخر غير العلم الإجمالي فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل لذلك الطرف، ومع جريان البراءة لا تجب الموافقة القطعية. الشرط الرابع أو الركن الرابع لتحقق العلم الإجمالي أن يكون جريان البراءة في كلا الطرفين مؤديا إلى وقوع المخالفة القطعية. أما لو أجريت البراءة ولكنه لم يؤدي إلى المخالفة القطعية فلا محذور عند ذلك في جريان البراءة. إذا كان جريان البراءة في كلا الطرفين مؤديا إلى وقوع المخالفة القطعية على وجه مأذون من قبل الشارع عند ذلك لا تجري البراءة. أما إذا جرت البراءة في الطرفين ولكن لم تؤدي إلى المخالفة القطعية، فلا تسألوا أنه كيف يمكن أن تجري البراءة في الطرفين ولا تؤدي، جوابه سيأتي بعد ذلك، أمثلته ستأتي. الآن نحن فقط نعدد الشروط والأركان. نقول إنما نقول أن البراءة أن العلم الإجمالي سبب لقاعدة الاشتغال متى؟ إذا كان جريان البراءة في الطرفين مؤدي إلى المخالفة القطعية. أما إذا لم يكن مؤديا إلى المخالفة القطعية فهل نجري أطالة الاشتغال أو أطالة البراءة؟ أطالة البراءة. أما أين مثاله سيأتي بعد ذلك. الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه من قبل الشارع. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرة المكلف فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. لماذا؟ لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا كما يقول المشهور أو عقلائيا كما نقول نحن. وكل الحالات. ومن هنا السيد الشهيد يقول بعد لابد أن تعرفه في كل مورد نقول أن العلم الإجمالي هنا لا ينجز لابد أن يكون سببه اختلال واحدة من هذه الأركان. يعني في كل مورد إذا كان العلم الإجمالي لا يستدعي حرمة المخالفة القطعية ولا يستلزم وجوب الموافقة القطعية السبب في ذلك ماذا؟ اختلال واحد من هذه الأركان أو أكثر. وإلا لا يعقل أن تكون هذه الأركان الأربعة متحققة ويكون هناك مجرا لأصالة البراءة، بل لا بد أن يكون مجرا لأصالة الاشتغال. أولا العلم بالجامع، ثانيا وقوف العلم بالجامع على العلم بالجامع على الجامع وعدم السراية إلى الفرد، ثالثا أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، ورابعا أن تكون المخالفة القطعية ممكنة. إذا تحققت هذه الأركان الأربعة فإن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية ويستلزم وجوب الموافقة القطعية. فإذا وجدتم في مورد أن العلم الإجمالي لا يستلزم اعلموا أن واحدة من هذه الأركان مختلة. ومن هنا أنت تجد في كلمات الأصولين كثيرا ما يقع التشويش. لماذا؟ لأن هذه الأركان مو محددة. بعض يقول أن هذا العلم الإجمالي منجز ولا ينحل يعني قاعدة الاشتغال، وبعض يقول هذا العلم الإجمالي غير منجز وينحل قاعدة البراءة، ويقع الخلاف بينهم. والسبب ماذا؟ عدم تشخيص هذه الأركان أن المختل هو الركن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أو أنه لم يختل شيء من الأركان الأربعة. فلهذا قال وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع، وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى ماذا؟ إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. يرجع كم يرجع؟ يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. الآن نأتي إلى الأمثلة التي وعد السيد الشهيد أنه سيبينها بعد ذلك. نأتي إلى الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ وهو أن يوجد عندنا علم بالجامع. طب أنت إذا علمت، التفتوا جيدا، أنت إذا علمت بأن قطرة من الدم وقعت في أحد هذين الإناءين، يوجد علم بالجامع أو لا يوجد علم بالجامع؟ فبعد ذلك لو رأيت القطرة وقعت على ثوبك بعد يوجد علم بالجامع أو لا يوجد؟ طب إذن معناه تفهم أن علمك كان خطأ. هنا بعد يوجد علم إجمالي أو لا يوجد علم إجمالي؟ لا يوجد. أو أنت علمت بوقوع قطرة من البول أو الدم في أحد الإناءين، نظرت إلى ثوبك وجدت أن قطرة من الدم أيضا موجودة هنا، فحصل لك الشك أن تلك القطرة التي خرجت من أنفك وقعت على الثوب أو وقعت في أحد الإناءين. هنا بعد يوجد علم بالجامع لو شك في الجامع؟ شك في الجامع أيضا لا يوجد علم. إذن متى يتحقق العلم الإجمالي؟ أن يوجد العلم بالجامع محفوظا ابتداء واستدامة، حدوثا وبقاء. أما إذا حدث ولم يبقى إما لانكشاف خطئه وإما للترديد والشك فيه فإن هذا العلم لا يكون منجزا. واضح المطلب؟ فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال، انكشف ماذا؟ انكشف خطأه أو لم ينكشف خطأه ولكن تشكك في مرحلة البقاء للحدوث، أو تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع. هذا مورد أو موردين من اختلال الركن الأول، لأن الركن الأول هو العلم بالجامع، وقد ذكرنا مثالين لاختلال الركن الأول، وهو انكشاف خطأ العلم أولا أو التشكك والتردد في وجود العلم. مورد ثالث، التفتوا جيدا لهذا المورد. الإنسان لو علم بوقوع نجاسة في أحد هذين الإناءين، في هذا الإناء أو في هذا الإناء، وافترضوا أن الإناء أليف كان ماء بارد أو حليب بارد كالمثال الذي يضربه، وكان الآخر ماء حارا أو حليبا حارا، وعلم بأنه وقعت النجاسة في أحد هذين الإناءين، إما هنا وإما هنا، يعني إما في الإناء أليب وهو البارد، وإما في الإناء باء وهو الحار. ولكنه أيضا افترض هذه الحالة أن هذا الإنسان كان مريض، والطبيب أوصى له لكي يشفى من مرضه أن يشرب الحليب البارد، ولا يوجد أي حليب آخر إلا هذا الحليب، فهو مضطر إلى شربه أم لا؟ بلي، والإضطرار يسوغ الشرب أو لا يسوغ الشرب، حتى لو كان نجسان أو يشترط أن يكون طاهرا، حتى لو كان إذن هو مضطر إلى الشرب من الإناء أليف أو مو مضطر من الشرب من الإناء أليف؟ مضطر، سواء كان طاهرا في الواقع أو كان نجسا في الواقع. إذن هذا الإناء أليف يجوز شربه على كل حال أو لا يجوز شربه على كل حال؟ يجوز شربه. إذا كان طاهرا فمن الواضح أنه مو فقط يجب عليه أن يشربه، لماذا؟ لأنه مريض ولا يشفى من مرضه إلا بأن يشرب الحليب البارد. إذن على كل حال يجوز له أن يشرب الإناء باء من الإناء باء. هل يجوز له أن يشرب من الإناء أليب؟ أنا اشتبهت، في كل حال يجوز له أن يشرب من الإناء أليف وهو البارد. طب هل يجوز له أن يشرب من الإناء باء أو لا يجوز؟ هنا نريد أن نقول يجوز. لماذا؟ هو نريد نقول يجوز لماذا؟ لأنه إن كانت القطرة قد وقعت في الإناء أليف فالإناء باء طاهر ونجد طاهر. نعم، إن كانت قد وقعت في الإناء باء فهي نجد، فأنت يوجد عندك علم إجمالي بالوقوع النجاسة هنا أو لا يوجد عندك؟ لا يوجد. تحتمل أنه وقعت النجاسة فيه، وإذا تحتمل وقعت النجاسة يكون مجرى لأصالته. واضح طريقة؟ بلي؟ مو واضح. التفتوا جيدا. خلي احنا ندخل إلى البحث من جهة أخرى. نحن نريد أن نقول أن العلم الإجمالي لكي ينجز لابد أن يوجد تكليف على كل حال، يعني إذا وضعت يدك يوجد عندك تكليف على كل حال أو لا؟ إذا كان أحد الإناءين نجس، إذا وضعت يدك على الإناء أليف يحرم عليك أو لا يحرم عليك؟ ها؟ يحرم عليك، سواء كان يجوز شرب ذاك أو لا يجوز شرب ذاك. إذا وضعت يدك على الإناء باء يحرم عليك شربه أو لا يحرم؟ يحرم، سواء يجوز شرب أليف أو لا يجوز. هذا معناه وجود التكليف على كل حال. أعيد مرة أخرى، العلم الإجمالي لكي يكون منجزا أنت عندما تضع يدك على الإناء أليف تقول لا يجوز الشرب منه، سواء جاز الشرب من باء أو لم يجد الشرب من باء، يعني يوجد تكليف هنا سواء كان هناك تكليف أو لم يكن هناك تكليف. ونفس الكلام أين نقوله؟ في الإناء باء. نقول أنه يوجد هنا حرمة شرب، سواء كان هناك حرمة شرب أم لم يكن هناك حرمة شرب. إذا كان العلم الإجمالي بهذه الحالة يكون منجزا. واضح هذا ولا واضح إلى هنا؟ تعالوا إلى معنا هنا. عندما تضع يدك على الإناء أليف، وهو هذا الإناء، هنا يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ يوجد تكليف بالشرب ولا لا يوجد؟ سواء كان طاهرا يجوز شربه أو لا، سواء كان نجسا يجوز شربه أو لا، وهذا معنى أنه لا يوجد تكليف على كل حال. لأنه نحن اشترط في حصول العلم الإجمالي ماذا؟ أن يوجد تكليف على كل حال، وهنا يوجد تكليف على كل حال؟ لا يوجد. تعالوا ضعوا يدكم على هذا، هنا يوجد تكليف على كل حال أو لا يوجد؟ باء يوجد؟ لا يوجد، لأنه إن وقعت القطرة فيه يوجد تكليف، إن لم تقع القطرة فيه لا يوجد، لن يكون علم الإجمالي مرسل. قبل أن تشكل، في تشكل وتتوضح بني معدنا، قلنا أطالة البراءة جارية بعد ما أنا محظور هنا، لا مش احتمال كبير ليه متساوي، إذا حصل عدة اطمئنان هنا قطعا لا يجب، لكن بعد يمكن الإجمالي فرض هذا أن نسبة العلم إلى الطرفين نسبة واحدة. أنت عندما تضع يدك على الإناء باء، يوجد عندك تكليف على كل حال لو يوجد عندك تكليف على حال دون حال؟ على حال دون حال، لأنه إن كانت القطرة قد وقعت في أليف فلا يوجد تكليف هنا، أما إن كانت القطرة قد وقعت في باء فيوجد ماذا؟ تكليف هنا. هذا يصير شبه بدوية بعد، الشبهة البدوية ما شفت الوضع، الشبهة البدوية ماذا هي؟ أنت كان أمامك إناء من الماء، وقعت قطرة من الدم، لا تعلم أنها وقعت في الماء أو وقعت على الأرض، فهنا يوجد عندك تكليف على كل حال وتكليف على حال دون حال، وهنا يوجد عندك تكليف على حال دون حال فيكون مجرى للماء. شنو؟ بني؟ هو نريد نقول هالشكل، نريد نقول إذا صار في أحد الطرفين خصوصية فلا يمنع عن جريان البراءة في الطرف الآخر، وهالشكل نريد نقول أحسنتم، يعني تعبير الفني هذا أنه إذا صار في أحد الطرفين خصوصية جوزت لنا شربه على كل حال فيجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارضة. اي بلي هو هالشكل الان، هذا مو هالشكل، هو هالشكل الان، ذا هالشكل تمام. الان ناتي الى باء، باء وضعه هكذا يحرم شربه على كل حال لو يحرم شربه على حال دون حال. انا اقول سؤالي انتم، لكي يكون العلم الاجمالي منجز لابد ان يبقى التكليف على كل حال، هنا عندك تكليف على كل حال خلاص، إذا لا يوجد تنجز. اترك الآن أنتم مولانا، أنتم الآن اتركوا كل هذا العنصر الأول والخامس والثالث، خلوه هنا. أنا دا أقول بأن العلم الإجمالي لكي يكون منجز لابد أن يوجد تكليف على كل حال، وهنا يوجد عندك تكليف على كل حال، إذا لا يوجد عندك علم إجمالي منجز. يوجد عندك علم إجمالي، ولكن علم إجمالي منجز لا يوجد. فإذا نستطيع أن نصوغ هذا المطلب بهالشكل، أنه إنما لا تجري البراءة إذا لم تكن هناك خصوصية في أحد الطرفين، أما إذا كانت هناك خصوصية في أحد الطرفين فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارضين. ما هي تلك الخصوصية؟ ما هي تلك الخصوصية؟ أن لا يكون أحد الطرفين مضطرا إليه، فلو اضطر الإنسان إلى أحد الطرفين يتجري البراءة في الآخر بلا معارضين. هسه بحوث مفصلة إن شاء الله موكولة إلى الحلقة الثالثة، لأن الاضطرار تارة يكون إلى أحدهما المعين وأخرى إلى أحدهما غير المعين، لأنه أنت مرة تضطر إلى شرب أحدهما لا على التعيين، وأخرى تضطر إلى شرب أحدهما على التعيين. هذا المثال الذي ضربناه على التعيين، لو لا على التعيين، على التعيين، ولكن لا على التعيين شلون هم ينحل العلم الإجمالي أو لا، بعد موكول إلى حلقة أخرى. وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان ذاك الطرف موردا للتكليف. تطبيقه أين؟ قال ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مضطر إلى الحليب البارد من هذين من الحليبين منهما اضطرارا يسقط الحرمة، إلا ما اضطررتم إليه، اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام. يعني قطرة الدم لو وقع في هذا الطرف المضطر إليه كان يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ افرضوا حالتنا مثالنا أنه يجوز شربه، إذن هنا يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ لا يوجد تكليف، حتى لو قطرة الدم وقع فيه يوجد تكليف بالحرمة أو لا يوجد؟ لا يوجد. تعالوا ضعوا يدكم على الطرف الآخر، يوجد تكليف على كل حال لو على حال دون حال، وعليه فلا يكون الجدام. ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة. لماذا؟ لماذا لا يوجد علم بجامع الحرمة؟ يوجد احتمال الحرمة، لأنه إن وقعت القطرة في أليف فقطعا يجوز شربه. نعم، إن وقعت القطرة في باء لا يجوز شربه. إذن يوجد علم بجامع الحرمة؟ لا يوجد علم على حالة دون حالة أخرى. إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر لأنه طاهر. ولو كان الحرام هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. إذن الحليب الآخر يعني باء، الحرمة فعلية فيه على كل حال أو على حال دون حال؟ على حال دون حال. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، يعني في الطرف باء. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين، أما إذا كان الاضطرار لا إلى أحدهما المعين ذاك بحث آخر. ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أيضا. ومن حالات اختلال الركن الأول أيضا أن يأتي المكلف بفعل مترسلا. التفتوا جيدا، الإنسان قرأ الدعاء عند أول الشهر عند رؤية الهلال، قرأ الدعاء عند رؤية الهلال، ولكنه لا من باب الوجوب ولا من باب التكليف الشرعي وجد كتاب المفاتيح يقول بأنه يستحب أن يقرأ، فقرأ الدعاء عند رؤية الهلال. ولكن عندما راجع الكتاب الفقهي أو الرسالة أو الوسائل حصل له علم إجمالي، إما الدعاء عند رؤية الهلال واجبة وإما صلاة أول الشهر واجبة، فهنا يوجد عنده علم إجمالي ماذا؟ بين طرفين، إما الدعاء واجب وإما صلاة أول الشهر واجب. هذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ ليش؟ فليس؟ لا ما في وقت، احنا ما قال نعبد أن يتشابه. تستطيع أن تقول إذا علمت إما هذا الماء نجس وإما هذا الملح حرام، علم الإجمالي منجز ما حد قال لابد أن يتشابه. بلي شنو يعني تكليف لا يعلم ثبوته؟ اشرحوا لي عن عبارة الكتاب تكليف لا يعلم ثبوته يعني شنو؟ كل مكان نشوف أقول كل طرفين علم الإجمالي هالشكل، في كل طرفين من العلم الإجمالي وضعها الشكل. أنت عندما تضع يدك على الإناء أليف إذا كانت النجاسة موجودة فيه فنجس، إذا لم تكن فيه الجواب هو الجواب الذي تقدم. ما هو؟ وهو أنت قد قرأت الدعاء، قرأت الدعاء لو مو قرأت الدعاء، المفروض أنك قرأت الدعاء، وبعد قراءة الدعاء حصل لك علم إجمالي، إما أن الدعاء واجب وإما أن الصلاة واجبة. طب الآن ضع يدك على الصلاة، واجب على كل حال لو واجب على حال دونها فلا يكون منجزا. نعم قبل قراءة الدعاء كان واجب على الصلاة، كانت واجبة على كل حال، يعني هذه الصلاة هي أحد طرفي العلم الإجمالي، ولكن بعد أن أتيت بأحد الطرفين قمت بفعل أحد الطرفين، إذا كان الواجب هو الدعاء فالآن لا يوجد في عهدتك شيء، إذا كان الواجب هو الصلاة الآن يوجد في عهدتك شيء، إذن هذه الصلاة واجبة على كل حال لو حال دون حال، يعني الوجوب فعلي لها على كل حال أو فعلي لها على حال عدم وجود الدعاء، فعلي لها على في حال عدم وجود الدعاء، فيأتي فيه الكلام المتقدم. إذن خصوصية أخرى أيضا اتضحت لنا، وهو أنه لكي يكون العلم الإجمالي منجز لابد أن يكون ماذا؟ أن لا يكون المكلف قد ارتكب أحدهما قبل حصول العلم، وإلا لو ارتكب أحدهما قبل حصول العلم فإن العلم الإجمالي ماذا؟ لا يكون منجزا. أنت شربت أحد هذين الإناء وبعد شربه حصل لك علم الإجمالي، إما أن الذي شربته كان نجس وإما هذا الإناء الذي أمامك نجس، يمكن إجراء أطالة الطهارة في هذا الإناء الآخر أو لا؟ نعم يمكن إجراء أطالة الطهارة. قال ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترتلا ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذلك الفعل الذي أتى به وإما فعل آخر، فعلى الأول، يعني لو كان ذلك الفعل الذي أتى به هو الواجب يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به، لأن المفروض أنه أتى بذلك الفعل. نعم على الثاني، يعني أن الواجب هو الفعل الآخر فهو باق الآن، إذن هذا الفعل الثاني واجب على كل حال لو واجب على حال دون حال، واجب على حال دون حال فلا يكون منجزا. وعلى الثاني، يعني إذا كان الواجب هو الفعل الآخر يكون ثابتا فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا على كل حال، بل الفعل الآخر يعلم ثبوته على حال ولا يعلم ثبوته على حال آخر، ويختل الركن الثاني ويأتي والحمد لله رب العالمين.